اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اقي المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلاه بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، اللهم أيتب ولي عهده ونائبه وإخوانه، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوب، اللهم ارفع درجتهم في المهديين واقبلهم عندك واجعلهم من المهديين، اللهم نور قبورهم وافسح لهم فيها، اللهم اغفر للملك عبد الله ملك المملكة السعودية، اللهم اغفر له وارحمه واجزه عن الإسلام خير الجزاء، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم وفق خلفه وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اغفر لجميع المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله أجمعين وعلى صحابته وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.